تخصيص جزء من هذا المكان الذي امتلكناه ليكون مركزا للدعوة الإسلامية؟ وكان المكان وسيعا وكان مفصولا عن المسجد بحيث لا يصيب المسجد شيء من اللغو الذي يصير في هذا المكان، فلا مانع منه. نعم، جزاكم الله خير. والسؤال الأخير إن شاء الله.